جاء في الأنباء من كوريا الجنوبية أنه جرت الحركة 23 لعموم المواطنين في ساحة كونغهامون بسيول يوم 29 من نيسان الماضي تحت رعاية حركة المواطنين الطارية لإسقاط السلطة باك كون هي في كوريا الجنوبية. شارك فيها أكثر من 50,000 نسمة من الجماهير مثل أفراد المنظمات الاجتماعية المدنية والدينية والطلبة الشباب والسكان المدينة. قبل ذلك عقدت الجماهير من مختلف الأوساط الاجتماعات في الساحة ومحيطها وطالبت الحكومة العميلة بتبيين الحقائق عن فواجع غرق سفينة سيول ومعاقبة المسؤولين وترقية الرواتب وإلى آخره. ثم عقد الاجتماع بالشموع. أصدرت فيه حركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باك كون هي مشروع 100 المطلب من الإصلاح والتعزيز والطمان في عشرة الميادين بما فيها نظام الطغمة المالية وأجهزة الحكم الأمني مثل وكالة المخابرات والنيابة العامة والنظام السياسي والانتخابي والمهن والحق الأساسي في العمل والرفاهية الاجتماعية والعلاقات الجنوبية الشمالية وعموم التعليم وحرية الكلام. بعد الاجتماع قام المشاركون بالمسيرة نحو المقر الرسمي لرئيس الوزراء والسفارة الأمريكية. أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء طالب المتظاهرون بشدة السلطة العميلة بإلغاء نشر السات